هاي تبين كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل، الكل هو الذي لا يستقل بأمور نفسه، يحتاج مساعدة غيره لأجل أمور نفسه، كما قال ربنا وهو كل على مولاه، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. من يفعل هذا يخزيه الله؟ كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لأن اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم أصول مكارم الأخلاق، ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عمها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، ونذكر بقية حديثها معه في لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.